بداية هذا السائل عبر جوال البرنامج يسأل يا شيخ سعد ويقول في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، يسأل يقول ما هو ضابط الوسطية في الإسلام وما فضلها في العبادات؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا قد امتن على هذه الأمة بمنن عظيمة، منها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فيها، ومنها إنزال كتابه القرآن العظيم، ومنها جعل هذه الأمة وسطا كما في هذه الآية. والوسطية المراد منها أن تكون هذه الأمة على طريقة وسط بين الغلو والجفاء، فإن كل منهما مذموم والوسط ممدوح، وهكذا تكون الوسطية في جميع أجزاء الحياة وفي كل وقت من أوقات الإنسان وفي كل فعل يفعله الإنسان. ومن أمثلة ذلك الوسطية في باب المعتقد، فأهل الإيمان من هذه الأمة يعبدون الله عز وجل وحده، فكانوا وسطا بين أولئك الذين تركوا عبودية الله من أهل الإلحاد وبين أولئك الذين تعددت الآلهة عندهم فأدخلوا في العبادة الأصنام والأحجار وبعض بني آدم. وهكذا هذه الأمة وسط فيما يتعلق بأمور المعتقد، سواء كان فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، فهم يثبتون لله عز وجل الصفات التي وردت في الكتاب والسنة وينفون ما ورد نفيه فيهما، بخلاف أولئك الذين ينكرون الصفات وأولئك الذين يشبهون صفات الخالق بصفات المخلوق ويجعلونها مماثلة له. وهكذا في باب التمسك بأحكام الله عز وجل، فهم وسط بين أولئك الغلاة الذين يتجاوزون الحد الشرعي ويقومون بعبادات لم ترد في الكتاب والسنة، وبين أولئك الذين تركوا عبودية الله جل وعلا ولم يقوموا بما أمرهم الله عز وجل به من العبادة. وهكذا هذه الأمة وسط في التعامل، فهي لا تجفو في تعاملها مع الناس ولا تزداد في تعاملها بحيث يجعلون للآخرين ما ليس لهم. وهكذا هذه الأمة وسط فيما يتعلق بالتعامل مع من يسيء إليهم، فهم يعفون ويتجاوزون ويصفحون ويتقربون بذلك لله عز وجل، فكانت هذه الأمة وسطا في كل حياتها. وجعل الله هذه الوسطية سببا لشهادة هذه الأمة على غيرها من الأمم. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوسطية بأنهم خيار عدول، فهم يعدلون فيما يتعلق بالتعامل مع غيرهم وهم ينفعون غيرهم من الخلق. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. انتقل إلى سائل آخر عبر جوال البرنامج، هذا يسأل يقول بارك الله فيكم ما حكم الحلف بالطلاق، حيث أن هناك كثير من الشباب هداهم الله يحلفون بذلك، فما هو توجيهكم؟ لا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وبالتالي فلا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله، ومن ذلك أن يحلف بالطلاق، فإن الطلاق فرقة تكون بسبب لفظ الزوج، ومن ثم لا يجوز للإنسان أن يجعلها طريقا لتأكيد الكلام وتعظيمه. وهكذا لا يحسن بالإنسان أن يجعل الطلاق طريقا للتهديد لتحقيق ما يريده ويقصده. ومن الأمور المنهي عنها أيضا أن تجعل المرأة الطلاق وطلبه سبيلا لتحقيق مرادها من زوجها. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يسأل يقول في قوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم، ما المقصود بالتحلة هنا؟ إذا أقسم الإنسان بيمين بالله عز وجل فإنه حينئذ ينظر في هذا اليمين، فإن كان المضيف اليمين خيرا له في دنياه وفي آخرته مضى به وتمسك به واستمر عليه، وأما إذا كان الخير والمصلحة في ترك الالتزام باليمين فإن الأحب إلى الله والأولى عنده سبحانه وتعالى أن يكفر الإنسان عن يمينه ويقوم بمخالفة تلك اليمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وحينئذ إذا حرم الإنسان شيئا مما أباحه الله له وكان الخير والمصلحة في العود لذلك الذي حلف على تركه، كان الأحب عند الله أن يكفر المرء عن يمينه وأن يأتي الذي هو خير. ولذا قال تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي ذكر لكم الطريق التي تستطيعون بها الانفكاك من اليمين والالتزام به، ألا وهو الكفارة المذكورة في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر يسأل ويقول: هل تجوز الصلاة في ملابس بها تصاوير؟ يحرص المؤمن على أن تكون صلاته على أكمل الوجوه، لأنه بذلك يلاقي رب العزة والجلال، ويكون هذا من أسباب قبول صلاته وقبول ما يكون في الصلاة من دعاء وذكر وقراءة وتسبيح وسجود وركوع. وإذا كانت هذه التصاوير مشكلة فإن الإنسان يجتنبها في الصلاة. ولفظة التصاوير تطلق مرة على النقوش التي تكون في الثياب، فإن وجودها في الثياب يشغل المصلي ويجعله يتفكر فيها ويتأمل، ومثل هذه النقوش تقلل من أجر الصلاة لانشغال ذهن المصلي بها، لكنه لا حرج على من صلى فيها. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب فيه تصاوير أي نقوش، ثم لما فرغ من صلاته أمر بالذهاب بتلك الثياب والإتيان بجانية أبي جهم لأنه لا نقوش فيها. والمعنى الثاني من معنى لفظ التصاوير أن يراد بها صور ذوات الأرواح، سواء كانت من الآدميين أو من الحيوانات. وصور ذوات الأرواح إن كانت مما ينحت أو مما يرسم فجماهير أهل العلم على المنع من لبسها،